أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مس الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إلهنا الله عنك، جزاك الله خيرا. لا إله إلا الله. يقول تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه شامل لكل مسلم. أقم الصلاة، أمر بفعل الصلاة على الوجه المستقيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس يعني زوال الشمس، يعني لوقت الدلوك. وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر إلى غسق الليل، وهذا يتضمن المغرب والعشاء. إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه هي الصلاة الخامسة، فهذه هي الصلوات الخمس. هذا يتضمن الأمر بالصلوات الخمس. حافظوا على الصلوات، الصلوات الخمس، والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقرآن الفجر. وعبر عن صلاة الفجر بالقرآن لأن القراءة لأنها تتميز على سائر الصلوات بالإطالة، بإطالة القراءة فيها، تطول فيها القراءة. إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله أكبر. خمس صلوات كتبهن الله على عباده في كل يوم وليلة، لها شأن عظيم هذه الصلوات. الله، ما ينقطع العبد عن ربه. طلع الفجر يقيم له صلاة، زالت الشمس يقيم له صلاة. وبعد انتصاف الوقت، بعد الزوال، تأتي صلاة العصر، وعند الغروب تأتي صلاة المغرب، وعند مغيب الشفق صلاة العشاء، وهكذا. لا إله إلا الله. إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة، يجتمعون يحضرون قراءة الصلاة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإذا عرجوا على رب إلى ربهم قال كيف وجدتم عبادي؟ قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. لا إله لا إله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال بعض المفسرين هذا أمر النبي بالتهجد بالليل، وأن هذا واجب عليه خاصة، قيام الليل واجب على الرسول خاصة، نافلة لك يعني زيادة لك وخصوصية، زيادة في درجاته عليه الصلاة والسلام. واقم الصلاة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا وعد بأن الله يبعثه يوم القيامة مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون، والمعروف والمشهور أنه مقام الشفاعة عندما يترادها الأنبياء وتنتهي النوبة إليه، فيقول أنا لها، فيأتي ويسجد ويشفع بإذن ربه صلى الله عليه وسلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق الإيمان توحيد والهدى من الله، وزهق الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إن الباطل كان زهوقا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. هذا دعاء علمه الله لنبيه وهو متحقق فيه، فكل مدخله وكل مخرجه كله في الحق وللحق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، وإن كان هو شفاء ورحمة للناس كلهم لكن خص المؤمنين لأنهم المنتفعون به، هم المنتفعون، هم الذين قبلوه وآمنوا به فكان لهم رحمة بالفعل. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لتكذيبهم به وإعراضهم عنه صار وبال عليهم. وإنه لحسرة على الكافرين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. حال الإنسان إذا الله أسبغ عليه النعم أشر وبطر وأعرض عن الطاعة، وإذا مسه السوء والشر والمرض والعلة قنط من رحمة الله وأيس. هذه حال الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإذا مسه الشر كان يسعى قل كل يعمل على شاكله فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، يعني فيها أقوال، قيل إن الروح هو الوحي وقيل جبريل وقيل ملك، وقيل إنها الروح التي بها الحياة. ولعل هذا هو أشهر الأقوال وأقربها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. فإن يشأ الله يختم على قلبك. ولئن شئنا لنذهبن بالآية، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لو اجتمع الإنس والجن وتعاونوا وتظاهروا ليأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معينا. فهذا الكتاب القرآن فيه من علوم الأولين والآخرين وخبر والخبر عن المبدأ والمعاد، وعن فيه الأحكام العادلة والأخبار الصادقة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، رحمه الله، ولما مكر به الذين كفروا وأخرجوه لم يلبث إلا قليلا حتى أوقع الله بهم ببدر، وقتل صناديدهم وفض بيضتهم فله الحمد. وفي هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له أن لا يزال متملقا لربه، أن يثبته على الإيمان ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق قال الله له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فكيف كانت هذه حال الرسول، يقول الله له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا، فكيف بمن دونه من المؤمنين ومن من إيمانه لا نسبة له إلى إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو أحوج وأفقر إلى تثبيت الله. فينبغي المسلم أن يسأل ربه الثبات على دينه، لا يأمن، فيدعو بدعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت وهب لنا من لدنك رحمة. ويدعو بالدعاء المأثور عن الرسول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ينبغي أن تكون هذه هجيراه وديدنه. نعم. فكيف بغيره؟ وفيها تذكير الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشر، فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان. وفيها أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليهم من الله